ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا ثم آتينا موسى الكتاب تماما

قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني Thank you.

إن ربك سريع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق حقا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة فلها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالقاهرة تليت على أرقى الإذاعات الصوتية بالناصرية إدارة مهندس محمد عبد الحميد جبالي كبرى مخازن الفراشة والإنارة والبوفيه أولاد الحاج محمد عبد الهادي بزور أبو اليوم باسم عائلة الحاج محمد عبد الهادي نشكر كل من جاء يقدم واجب العزاء نشكر السادة عمد ومشايخ القرى المجاورة والسادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقيادات الشعبية والتنفيذية